يخرجونهم إياك نعبد وإياك نستعين فَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ الأحمر تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Thank you. السلام عليكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا السلام عليكم.